أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن الفتيان جند الرحمن حزب القرآن جيش الإيمان نحن الفتيان رسل الإحسان أمل الأوطان نهدي الإنسان نحرره من يأسر تماثر الشيطان نبقي الإسلام وأمته وأجراه في كل مكان نفذ الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن غلت الأرواح وبالأموال وبالأبدان نحن الفتيان علمنا البنا الإسلام كل لا يعرف أقساما إيمانا خلقا أحكاما علما عملا نبذ الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن غلت الأرواح نبذ الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن غلت نبذ الإسلام وأمته وأسراه في كل مكان بالروح وإن غلت الأرواح بالأموال وبالأبدان